السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. لا يزال الحديث متصلا مع شرحنا لمتن درر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام النبردي رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في مبحث الإظهار والإدغام، وقلنا أنه ينقسم إلى 6 فصول، أخذنا منها 5، وما زال معنا فصلا واحدا فقط نكمله بإذن الله تعالى في درس الليلة. ولكن قبل أن أبدأ، أود أن أسهل كلامي ببعض التنبيهات، ولعله يكون من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكنا قد أفضنا هذا واستفضنا به في الكلام في هذا من قبل مع الاختبار الأول، لكن لعلي أعيد وأكرر المرة الثانية. فبداية أود أن أوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله عز وجل بتجديد النية. فتجديد النية هذا أمر يحتاجه كل واحد منا. دائما نكرر ونعيد السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اجتمعنا هذه الليلة في هذا الموعد بتقدير من الله تعالى؟ هذا الذي يجب أن نضعه أمامنا ونصب أعيننا كلما بدأنا درسا من الدروس. نحن نعلم أن الله تعالى خص كتابه العزيز بعدة خصال، وجعل المؤمنين تهفو قلوبهم إليه. ولعل من أهم علوم القرآن علم القراءات، وهذا العلم عز مريده. وكما ترون نحن مثلا لن نريد أن نتكلم هكذا بدون تمثيل لكلامنا وأن يكون الكلام عاما فقط. فنحن مثلا في دورتنا عندما فتحنا باب التسجيل وجدنا تقريبا أكثر من 300 مشارك، ونحن نعلم يقينا أن لن تكون هناك 300 من المشاركين، لكن أول ما بدأنا ب 150 تقريبا، 150 طالب أول درس عندنا. ثم من بعد ذلك انتقلنا إلى 3-4 حصص، وجدنا أنفسنا تقريبا في 90-80. من بعد ذلك بعد الاختبار الأول واجتاز الاختبار الأول تقريبا 70 أو 75 مثل هذا. ثم الاختبار الثاني اجتازه تقريبا 66 أو شيء مثل هذا، يعني في 70 تقريبا 10 نقصوا على الاختبار الأول. ونحن نعلم يقينا كلما نتقدم بعض الشيء في الدورة هناك من سيغادر الدورة لعدة أسباب، كل له عذره. لكن يبقى ما أريده وأريد أن أنبه نفسي وإياكم على هذا، أن علم القراءات عز مريده، وهو علم عزيز يحتاج إلى طول نفس، يحتاج إلى طول نفس. والعبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بالكثرة. مسألة العدد لا أقول أنها آخر شيء أفكر فيه، بل لا أفكر فيه أصلا بفضل الله تعالى، نسأل الله تعالى القبول والإخلاص. نفس المحاضرة سأقوم بها سواء ل300 أو حتى لواحد فقط، هي هي نفسها. فالإشكال أين؟ يبقى الطريق طويل، وأنا قد نبهت على هذا من الأول وقلت هذه الدورة هي دورة فقط للجادين، فقط هذه الدورة فقط للجادين. ولذلك نحن قمنا بمجموعة سميناها بمجموعة الطلبة الملتزمين بالتسميع، سواء للإخوة أو للأخوات أيضا. لماذا؟ من يسمع ومن يحضر الدروس هذا الذي يعد طالبا في الدورة، من دخل فقط الاستفادة فنرحب به فهو على رؤوسنا، لكن نحن نتكلم على من يشارك معنا في الدورة بأمور فعلية يعني. وهناك العديد ممن يريد أن ينضم أيضا للدورة وقد راسلوني، ولكن قلت لهم أعتذر، لو كانت هناك دورة أخرى في وقت آخر هذا نتكلم فيه، لكن نحن الآن قد بدأنا وقد شرعنا وقمنا باختبارات، فنحن لا نستطيع أن نتجاوز من حضر من الأول ومن كان مجتهدا في التسميع والحفظ. ولذلك هذا يعني هذا اتفاق بيننا وهذا عقد بيننا، ونحن لو سرنا على هذا النسق فبعد الاختبار الثالث قطعا سينخفض العدد، وبعد الرابع سينخفض أكثر، وحينها من سيبقى. وهذه دورة على لا ننسى أن مثل الدرر فيه 273 بيتا، يعني لو كانت ألفية مثل الشاطبية يعني في آخر الدورة ما تجد أحد، لعله هكذا، نسأل الله تعالى الثبات. ما أريد أن أقوله، علم القراءات علم عزيز يحتاج إلى طول نفس ومجاهدة نفس وحفظ وتسميع وتلخيص حتى يرسخ، وعندما يرسخ عند طالب العلم سيتلذذ ذلك الطلب وكله سيذهب، وسيبقى فقط يعني كما يقولون ذكريات هي في الأخير، كنت في يوم كذا وكذا، هذه تلخيصي التي قمت بها، وهذه هي التي ستنفعك من بعد يا طالب العلم. ليس فقط الحضور، الحضور وحده أمر طيب، التسميع أيضا أمر طيب، لكن المداومة على ذلك هي التي ستكون نافعة لطالب العلم من بعد. وهذا بالتجربة، لا أتكلم عن فراغ بل أتكلم عن تجربة لعلها تكون شخصية أو مما شاهدته وممن عينته. وهذا النظم المبارك كما رأيتم حظاه الله تعالى بمكانة لعلها لم تكن مع بعض المنظومات الأخرى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد أساعدني كثيرا أحد الإخوة المرة الأخيرة، قال كنت أشاهد قناة زاد العلمية حفظ الله تعالى قائمين عليها، وقال وجدتهم يشرحون هناك أيضا متن الدرر اللوامع، فقلت سبحان الله نحن الآن قد تجاوزنا هذه الأبواب التي يشرحونها وقد فهمناها وتمرسنا عليها وقد اختبرنا فيها أصلا، فقيل الحمد لله رب العالمين. فهذا صراحة أمر أسعدني. لماذا؟ لأن انظروا هذا الطلب العلم الذي ترون فيه هو منتشر وله عدة يعني مواقع وعدة مجالات يستطيع الواحد أن يأخذ العلم منها، ولكن أن يختارك الله تعالى ويصطفيك لتجلس مجلس علم يرضاه لنفسه وهو يباهي بك الملائكة لأنك اجتمعت على القرآن وكان العمل خالصا لله، فيا بشرى من جلس هذا المجلس. والعمل الصالح أنيس العبد المؤمن في قبره فلن ينفعه شيء آخر، لن ينفعه شيء آخر. سيجد الله تعالى، انظروا في هذا الوقت الذي نتكلم فيه الآن، الله تعالى جل جلاله وهو الحليم يعصى في عدة أماكن، يعصى في عدة أماكن، وأنتم أعلم مني بهذا، لكن الله تعالى يصطفيك ويختارك ويجلسك مثل هذا المجلس. فلو استشعرت مثل هذه النعمة فيعني سبحان الله لقلت أن هذا الفضل الذي ساقه الله إلي دون أن تسأله ذلك، فوالله يعني لو شكرت الله تعالى ليلة كاملة ما وفيت حقها، فضلا عن من اجتهد وسمع وحفظ وهذا كله يعني ما قلته. فاثبتوا على هذا، والأعمار قصيرة ولا ونحن لا نعلم، نحن الليلة مجتمعون لعلنا ما ننهي الدرس أصلا لأن هذا في علم الغيب، ولعلنا ما نجتمع مرة أخرى، نسأل الله تعالى أن يطيل أعمالنا في الخيرات والصالحات. فأثبتوا على هذا، هذه وصية لنفسي وإليكم، أن تثبتوا على طلب العلم وعلى الاستزادة منه. فالله جل جلاله ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء مثل طلب العلم، قال وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا ولا زدني حياة ولا زدني أي شيء آخر، بل قال زدني علما. هذا هو العلم، ميراث الأنبياء، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا، لأن مثل هذه الدرجات وهذه الاختبارات هذه زائلة، قد تكون يعني جاهز 100% وتأخذ درجة كاملة 20/20، ولكن أحيانا تستطيع أن تأخذ 4 أو 5 أو ما يعني يضيع عنك التركيز وكذا، فما تستطيع أن تأتي بالدرجة على الوجه الأكمل. نحن نعلم أن هذا قد يحز في النفس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا معالي الأمور، ودائما تكون الهمة عالية ونحن نريد أن نرتقي إلى أفضل، لكن أن يأتي طالب مثلا بعد اختبار ولم يتحصل فيه على الدرجة التي كان ينوي أن يتحصل عليها ويقول مثلا سأغادر الدورة وأغادر المجموعة بسبب ماذا؟ لأني ما تحصلت على يعني درجة كاملة وكذا، فهذا صراحة أرى في الأمر فيه دخن. فيقول أنا سأحسن المرة القادمة وأتحصل على درجة أفضل، هذا مفهوم ومعلوم وبل مطلوب، أما أن يقول أغادر فهذه صراحة يراجع نفسه طالب العلم، يقول أنا لماذا أصلا أقرأ؟ هل من أجل الإجازة؟ هذه ورقة وستمضي. هل من أجل الدرجات؟ هذه الاختبارات أيضا نفس الشيء، لكن نحن ما نريده هو طالب العلم وتحصيله على ماذا؟ على أصوله ومبادئه. ونحن لو أردنا أن نقف فقط على شرح الأبيات بسرعة دون تأصيل لفعلنا ولا أنهينا الدورة من قبل، ولكن أنا متأكد لن تفهموا الدرر على أصولها ولن تستوعبوها ولن تأخذوا الفوائد الجمة التي فيها، فشرحها يسير، شرحها يسير، نستطيع أن نشرح إجمالا يعني. وقد قلت لكم من قبل التعامل مع على مثل هذه المتون بهذه الطريقة ما ينفع، هذا ما ينفع. يعني يستطيع أن أقول لك أنا مثلا ما هو مذهب الإمام نافع، مذهب الإمام نافع في مثلا الهمزتين من كلمة، وانظروا ماذا ستقولون في ذلك، كل سيدلي بدلوه وسيأتي بالإجابة الصحيحة. طيب دل لي الآمنة متى الدرر، يأتي بالشاهد على ذلك، القلة سيأتون به، اشرح لي البيت أقل منهم سيكون حينها متميزا في ذلك. تمام، نعم. طيب، وقبل أن أغلق هذا القوس حتى لا أطيل عليكم، فكما أقول نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا، هذا هو الأمر، الأمر في الثبات، ليست الأمر في الكثرة. مسألة الكثرة هذه الكثرة كانت دائما مذمومة على فكرة في القرآن، الكثرة ما كانت إلا مذمومة في القرآن، بل القلة وانظروا وقليل من عبادي الشكور مثلا. هذه القلة دائما تكون محمودة، لماذا؟ لأن الطريق الحق طريق وعر، ومن سيتخطفك يترصد بك في كل مكان. وأتظنون الآن أو يظن الظن منكم أن الشيطان سيتركه وهو يسير في طريق الحق وفي طريق طلب العلم؟ هذا قطعا يعني أمر محال، سيحاول معكم ومعي من أول، يعني حتى تكون المسألة على بينة، سيحاول معنا جميعا أن يقطع هذا الخير بأي طريقة، وسيحاول مع شياطين الإنس والجن الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا حتى يصدوا عن هذا. لأحتنكن ذريته، لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني هو لن يتركك، أمر محال، بل من أول الطريق يجب أن تعلم يقينا أن هذا الطريق بالشوك. ومن ظن أن طلب العلم ممهد بالورود فهذا واهم، فهذا واهم، لأن كما قلنا هذا ميراث الأنبياء. وانظروا إلى الأنبياء ماذا عانوا وقاسوا في سبيل نشر الدعوة. الواحد منا الآن يمد يده ويتحصل على كتاب من مكتبته فيه 1000 أو 1500 ورقة أو كذا، ويجد فيه كنوزا من علم القراءات التي أفنى شيوخ العلم في كتابتها وفي تصفيفها وتنظيم ونظمها يعني عشرات السنين. انظروا إلى تسهيل هذه الأمور في هذا الوقت، وهذه نعمة سنسأل عنها، ولا تسألن يومئذ عن النعيم، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، فهذه نعمة سنسأل عنها أيضا. الواحد منا يمد يده ويأخذ شرح صحيح البخاري أو صحيح البخاري أصلا قبل شرحه، وفيه آلاف الأحاديث. انظر إلى رحلة البخاري في طلبه وفي تحصيله لمثل هذه الأحاديث، وأنت يا طالب العلم قد تضع رجلا على رجل وأنت ممتد يعني على ظهرك، وتأخذ هذا الكتاب وأنت لا تعلم ما فيه من فوائد. فأعيد وأكرر، طلب العلم هذا أمر شاق وفيه تمحيص لطلبة العلم، ولذلك هذه الدورة الطويلة وهذه مثل هذه الدورات تبين معدن، تبين معدن طلبة العلم في تحصيل مثل هذا الزاد. فإن كانت القدم راسخة ثابتة بإذن الله تعالى ستواصل في هذا الطريق، ولن تقف عند رواية واحدة أو اثنتين، ستأخذ القراءة الأولى والثانية والرابعة وتكمل العشر الصغرى والكبرى وقراءات الشواذ أيضا وإعراب القراءات وتوجيهها وهكذا. فالأمر طويل ويحتاج إلى طول نفس ويحتاج إلى صدق وإخلاص مع الله تعالى. ومن صحح نيته من الأول ستنظرون إلى عقبات الطريق من بعد، وستنظرون إلى أواخر الطريق من بعد. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. طيب، حتى لا أطيل على جميع الإخوة، سنواصل مع درسنا. وكنا قد أخذنا الفصل الأول من ذلك إذ، وكنا قد أخذنا الدالة من قد، وقدنا قد أخذنا تاء التأنيث، وكنا قد أخذنا أيضا اللام من هل وبل، ثم أضفنا إلى ذلك حروف قربت مخارجها. كل هذه الحروف التي أخذناها وما ذكرته دائما ينظر دائما إلى الحرف الذي يليها، ومن بعده سننظر حينها هل القارئ مذهبه الإظهار أو الإدغام. وهذا كما قلت من الأول ونبهت عليه، قلت هذا الباب، باب الإظهار والإدغام، يحتاج إلى معرفة دقيقة ومتقنة لمبحثي مخارج الحروف وصفاتها، لأنه يتعلق بهذا، وعلاقات الحروف بعضها ببعض من تماثل وتجانس وتقارب وتباعد. واليوم بإذن الله تعالى سننهي مع الفصل السادس وهو أحكام النون الساكنة والتنوين. وفيه قال الناظم رحمه الله تعالى: ذكر ادغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، وأظهر التنوين والنون مع عند حروف الحلق حيث وقع، وأدغموا في لم يروا لكنه، أبقوا لدى هجاء يوم غنه، وقلبوهما لحرف الباء ميما وقالوا بعد بالإخفاء، وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنوان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف لالتزامه. طيب، هذا الباب عادة يؤخذ في علم التجويد، ولا يخلو متن أو نثر ألف وصنف في علم التجويد إلا وتعرض لأحكام النون الساكنة والتنوين. لماذا؟ لكثرة دورانها في كتاب الله تعالى، ولتعلقه المباشر بمخارج الحروف وصفاتها. وتقريبا علم التجويد يقوم على هذا، المخارج والصفات، ومن بعد تأتي التفريعات من أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، المدود، مقاديرها كذا، هذا كله يتعلق بالمدود وهكذا. فكله يتفرع من بعد على المخارج والصفات. أما علم القراءات فهو علم يعنى بالكلمة، علم التجويد يعنى بالحرف مخرجا وصفة وما يتفرع عنه، وعلم القراءات علم يعنى بالكلمة، كيف قرأ هذا الراوي هذه الكلمة، هذا يقرأ بالهمز، الآخر يقرأ بالإبدال، هذا قرأ بالفتح، الآخر أخذ بالإمالة كبرى أو صغرى، وهكذا فيه تفصيل. لكن ما يحتاج إليه الآن هو التفريق بينهما. طيب، لماذا أدرج من نظم في علم القراءات أحكام النون الساكنة والتنوين رغم أنها تعلقت بعلم التجويد؟ لماذا؟ أول شيء، لأن هذه أحكام نحن ماذا نفعل؟ نحن سنقرأ للراوي، سنقرأ لهذا الراوي أو لهذا القارئ ختمة، وهذه الختمة تنقسم إلى بعض الأمور الكلية الأصولية أصول، وبعض الفرشيات أصول وفرش. فكثر دوران أحكام النون الساكنة والتنوين فلا تقريبا يعني لا يخلو أو لا تخلو آية منها، كثرة دورانها في كتاب الله تعالى جعل أئمة هذا العلم يصنفون فيه في هذا المبحث، في مبحث أحكام النون الساكنة والتنوين، ويدرجونها أيضا في ماذا؟ في علم القراءات. أضف إلى بعض الاختلافات بين القراء فيما بينهم في بعض المسائل، وسنأتي على مثل هذا، تمام؟ لكن مثلا ما تجد واحدا منهم في علم القراءات يصنف في أحكام الميم الساكنة والتنوين رغم أنها من علم التجويد. لماذا؟ لأنها بالاتفاق بين جميع القراء تقريبا، ما فيها خلاف. أما أحكام النون الساكنة والتنوين ففيها بعض الاختلافات التي سنأتي عليها، ولذلك أدرجها أهل هذا العلم بابا مستقلا. وسيلحق الإمام ابن بري رحمه الله تعالى مخارج الحروف وصفاتها في آخر النظم، وسنأتي على شرحه إن يسر الله تعالى وقدر. فقال الناظم رحمه الله تعالى: ذكر ادغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين. هناك من تعقب الناظم وقال: هو يقول ذكر ادغام النون، ولكن هذه النون حتى تدرج في مثل هذا الباب يجب تقييدها بالسكون، يعني ذكر ادغام النون، هذه النون الآن مطلقة على الإطلاق، ولكن الأصل فيها أن تقيد بالسكون. لكن هناك رد لطيف على هذا التعقيب، قال بعض أهل العلم في ذلك، قالوا: قوله ادغام يعني ذكره للحكم استغنى به عن هذا التقييد، قوله ذكر الدغام النون والتنوين، يعني أنت ستدغم النون والتنوين. فقولك أن هذه النون مدغمة هذا فيه كفاية، لأنه يحيل على أن هذه النون ساكنة، وهذا من فطنته رحمة الله، رحمة الله تعالى عليه. فما أراد أن يطيل بل اختصر العبارة، وهذا المطلوب في مثل هذه المتون. تمام، حتى الإدغام الكبير، حتى الإدغام الكبير يجب عليك أن تسكن الحرف الأول ثم تدغمه في الثاني، فعدنا أيضا للسكون مرة أخرى. فالحرف الأول عند الإدغام لا يكون إلا ساكنا، لا يكون إلا ساكنا، فذكره للحكم استغنى به عن تقييد حالة أو صفة هذه النون، هل هي ساكنة أو متحركة، هذه الأولى. فقال ذكر الدغام النون والتنوين، ولا يخفى عليكم أن هناك فروقا بين النون الساكنة والتنوين، وهذا كما قلت من قبل يعني درسناه أكثر من مرة في علم التجويد، فلعلي سأوجز في الشرح، لأن هذا الباب تقريبا بفضل الله تعالى الكل يتقنه، فقط يبقى معنا حفظ الأبيات وفهم كلام الناظم في هذه الأبيات، يعني شرح البيت وفهمه كلمة كلمة يعني. فقال ذكر الدغام النون والتنوين والقلب، فما هي الأحكام الآن؟ الحكم الأول هو الإدغام على الترتيب الذي سيذكره، ثم القلب، والقلب أفصح من الإقلاب، ثم الإخفاء، ثم الإظهار، وهو ما رمز إليه بقوله والتبيين، أو معناه بقوله والتبيين. ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، هذه هي الأحكام المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في التفصيل، ثم شرع في التفصيل، فقال هنا انظروا، قال وأظهر التنوين والنون مع، وأظهر التنوين والنون مع. الآن لن يسير على هذا الترتيب الذي أورده في البيت الأول، لن يسير على هذا الترتيب، فبدأ بالحكم الأول وهو الإظهار. لماذا؟ لأن الأصل هو الإظهار، أما الإخفاء أو القلب أو الإدغام فهذا يحتاج إلى سبب فيكون تفريعا، يكون فرعا عنه، أما الأصل هو الإظهار فبدأ به. فقال وأظهر التنوين والنون مع، وعند قوله وأظهر هذا فيه دليل على الإطلاق، يعني أن الإمام نافع وافق القراء في هذا الباب، وافق القراء في هذا الباب، فقال وأظهر التنوين والنون مع عند حروف الحلق حيث وقعا. مع هنا يعني الاثنين، التنوين والنون، النون الساكنة، دائما الكلام على النون الساكنة. قال عند حروف الحلق، عند حروف الحلق يعني أن النون الساكنة والتنوين يظهر أو يظهران أو يظهران عند الهمزة والهاء من أقصى الحلق، العين والحاء من وسط الحلق، والغين والخاء من أدنى. وهناك من جمع هذه الحروف في أوائل هذه الجملة المفيدة، قال فيها أخي هاك علما حازه غير خاسر، والمقصود به قيل له القرآن، أخي هاك علما حازه غير خاسر، حيث وقع، حيث وقع. الألف هنا للتثنية أو للإطلاق؟ وهذا دائما يتكرر معي هذا السؤال، لأنه أحيانا يستعمل الألف للإطلاق وأحيانا يستعملها للتثنية. طيب التثنية على ماذا تعود؟ من قال التثنية الإطلاق يعني على الوزن، طيب ومن قال بالتثنية تعود على النون الساكنة والتنوين، نعم. فهذه الألف للتثنية كما قلتم الآن، يعني وأظهر التنوين والنون مع، أصلها معا يعني الاثنين، عند حروف الحلق حيث وقع التنوين والنون الساكنة، فهي ألف للتثنية. هنا أطلق الناظم وقال وأظهر، وهذا من باب التغليب، من باب الأغلب، لأن القراء ما اتفقوا جميعا على هذا الحكم كامل. يعني نجد أن الإمام أبو جعفر وهو شيخ الإمام نافع القارئ الأول من الدرة انفرد بإخفاء الغين والخاء عند النون الساكنة والتنوين، انفرد بالإخفاء فيها أو عندها، تمام؟ هذا من يعني درس كما قلنا القراءات سيتعرض لمثل هذا، لكن عنده بعض الاستثناءات هو للفائدة يعني وإتماما للمعلومة، يعني هو عنده بعض الاستثناءات، عنده في سورة النساء وإن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إن يكون غنيا يقرأها بالإظهار يوافق عن الجمهور، وعنده موضع سورة المائدة في قوله تعالى والمنخنقة والموقودة ما يقرأ والمنخنقة ويقرأ والمنخنقة بالإظهار مثل الجمهور، وعنده موضع سورة الإسراء فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، فأيضا قرأها هذه المواضع الثلاثة قرأها بالإظهار، ولكن بقية المواضع يقرأها يعني عندما تجد عندنا نون ساكنة أو تنوين وبعدها غين أو خاء قرأ بالإخفاء من غيري يقرأها من غيري، تمام؟ وهكذا. طيب أو عليم خبير، عليم خبير بالإخفاء، ولكن هذا الحكم كما قلت اختص به الإمام أبو جعفر وفرد به، ولكن نحن فقط تعرضنا لهذه الفائدة حتى لا نترك الإطلاق على يعني على العموم وأظهر يعني جميع القراء في جميع المواضع، لا، هناك بعض الاستثناءات مثل ما ذكرت الآن، ليس الكل. الذي يهمنا كيف قرأ الإمام نافع، هو هنا مذهبه مذهب جمهوري يقرأ بالأظهار للنون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق. ثم انتقل إلى الحكم الثاني فقال وأدغموا، دائما جميع القراء على الإطلاق بداية، في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنه. ما هي حروف الإدغام؟ نون الساكنة والتنوين، ما هي حروف الإدغام؟ كما قلت نحن سنعتمد الآن على ما عندنا من تحصيل وزاد علمي أخذناه في أحكام التجويد. يرملون، طيب، ولكن هو ماذا قال هنا؟ قال وأدغموا في لم يروا، ما قال في لم يرون، فما نجد النون؟ ستقول لم هذا أداة جزم، هذه أداة جزم، فيعني حذفنا النون. طيب ولكن أين ذهبت الآن؟ لماذا لم يقول وأدغموا في يرملون لكنها؟ اتركونا من جزمة، ليست هذه العلة، تمام. هذا الحكم قد ذكره في التماثل. ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى في المثلين؟ ألم يقل في الباب الذي قبله قال وساكن المثلين إن تقدم وكان غير حرف مد أدغم، قال حينها وساكن المثلين إن تقدم وكان غير حرف مد أدغم، فهذا دليل أو هذا يندرج فيه كل ما كان من باب التماثل، ومثله النون الساكنة أو التنوين ومعها النون، ونحن قد ذكرنا هذا من قبل عندما أتينا بتعريف التماثل، عندما ذكرنا التماثل تتذكرون معي عندما قلت حينها أو اندرج في الاسم، وقد شرحنا هذا قلنا حتى تدخل معنا النون الساكنة والتنوين مرت معنا، وهذا هو محلها الآن عندما قال وأدغموا في لم يروا حتى لا يعيد حكم النون، حتى لا يعيد حكم النون، قال وأدغموا في لم يروا لكن، أعذروني فقط عفوا، قلنا وألغم في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة. فحذفه لحرف النون هنا في هذا البيت لأنه قد ذكر في باب التماثل عندما قال وساكن المثلين. فهنا الإدغام تعين من كلمتين تمام، لكن ما كان من كلمة واحدة، ما كان من كلمة واحدة، سيرجع الكلام عنه وذكر حكمه إلى آخر هذا الباب تمام، لأنه أول ما نقرأ ونقول وأدغم في لم يروا لكنه هذا يفيد الإطلاق، ولكن سيأتي من بعد على التفصيل، سيأتي على التفصيل. ثم أشار إلى لمسألة أخرى فأتى بالاستدراك في قوله لكن أبقوا لدى هجاء يوم غنة. عذروني ابني يشاغب بعض الشيء، الله المستعان. طيب قلنا وأدغم في لم يروا لكنه، قلنا لكنه هنا الاستدراك سيكون على هذا الإطلاق، لأن مسألة الإدغام فيها حكمين، فيها الإدغام بغنة والأمين وإياك، فيها الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. لذلك قال هو لكنه ماذا؟ أبقوا لدى هجاء يومي، يعني ما ذكرته لكم هنا لم يروا سأجتزئ منه ثلاثة حروف وهي الياء والواو والميم، وأترك اللام والراء، وأقول أن هنا غنة فيها، هذا الحكم فيه غنة. قال وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يومي، وقوله هجاء يومي هذا دليل على أن المقصود ليس التركيب كلمة، بل هنا جمع للحروف فقط، فالياء وحدها والواو وحدها والميم وحدها، حينها سيكون الإدغام بغنة. أضف إلى النون فقد هذا مر معنا وحكمه يعني معلوم كما قلنا حتى لا يعيد مرة أخرى. أما اللام والراء فالإدغام فيهما كامل، وهذا إدغام من غير غنة لأنه خص الياء والواو والميم به، إدغام بغنة يعني. وأما البقية الياء والميم والواو والنون فالإدغام حينها ناقص مع إتيان بالغنة، لكن سنعود ونقول أن هذا الإطلاق فيه استثناءات مثل ما فعلنا مع وأظهروا، حتى لا يكون يعني حتى يكون الكلام على أصله، لأن وأظهروا جميع القراء، ولكن وجدنا أن الإمام أبا جعفر عنده بعض يعني يخرج ويشذ عن هذه القاعدة، رغم أنه استثناءات، له استثناءات من هذا المستثنى. وأدغم نفس الشيء لأن الإمام خلف عن حمزة وهو الراوي الأول، والإمام حمزة هو القارئ السادس في الشاطبية، وخلف هو رويه الأول وثاني هو خلد، فالإمام خلف عن حمزة في روايته أدغم الواو والياء في النون الساكنة والتنوين من غير غنة، فلا يأتي بالغنة حينها، فهذا الإطلاق أيضا له بعض الاستثناءات، ولكن هو أدرجه من باب الأغلب، من باب الأغلب، حتى يعني كما قلت الآن عندما نأتي بالشرح يكون الكلام مفهوم على يعني كاملا، لا يأتي واحد ويتعاقبكم أنتم الآن ويقول طيب الإمام ابن بري أطلق وقال وأدغموا في لم يروا، وهذا يقصد به أن الأمر على أطلاقه، ولكن نجد الإمام خلف عن حمزة قرأ كذا وكذا، فيعني نكون فاهمين الكلام، لعله في وأظهر التنوين قد يقول القائل منا المعتمد هو من طريق الشاطبية، قلنا فقال سيعتمد طريقة التيسير الداني، فلا يدخل معنا أبو جعفر أصلا في الكلام، قد يأتي يعني واحد منا ويستطيع أن يجيب على هذا، ولكن فقط للإتمام أو لإتمام الفائدة. يبقى معنا الآن الحكم الثالث بعد الإظهار والإدغام، الحكم الثالث هو حكم القلب. قال وقلبوهما لحرف الباء ميما، فكلمة ميما هذه تتبع الشطر الأول صدر البيت. وقلبوهما، قلبوهما هنا المقصود به النون الساكنة أو التنوين، قلب ميما لي هنا عند يعني عند حرف الباء. طيب هنا حرف واحد فقط اختص بهذا الحكم، حكم القلب، وهو حرف الباء. طيب لماذا الآن السؤال، لماذا قلب ميما؟ لماذا لم يقلب التنوين أو لم تقلب النون الساكنة إلى حرف آخر غير الميم؟ لماذا يعني اختصت الميم بهذا؟ التقارب قد يكون مع بعض الحروف الأخرى، تمام، لاتحاد الميم والباء في المخرج، في مخرج الشفتين. ومسألة أخرى، لا لا ليست، نعم طيب مسألة أخرى، تمام هذا ما أبحث عنه، ومسألة النون مع الغنة، لمشاركة يعني اختيرت الميم من جميع الحروف لمشاركة الباء مخرجا والنون غنة، تمام، تشترك مع الباء في المخرج الشفتين وتشترك مع النون في الغنة، فوافقت الميم هنا الحكم في القلب واختيرت من جميع كما قلت الحروف. وهذا أمر معلوم حتى في لغتنا، ما يأتي واحد ويقول يعني الأنباء ما يستطيع أن يقولها، يقول الأنباء، وأصل حتى في كلامنا العامي في القلب، تمام. فأخفيت هذه الميم أيضا بغنة، لماذا؟ لأن هذا الحكم أيضا نجده في الميم الأصلية عند الباء. أنت كيف تقرأ الآن مثلا في سورة الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ألا نقول هكذا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، قرأت للإمام واسط تقرأ ذراعيه. طيب فالمقصود هنا بكلامنا أن الميم الأصلية إن أتى بعدها باء فحكمها حكم الإخفاء بالغنة، فعندما قلبت النون الساكنة أو التنوين باء ميما عفوا عند الباء أتي بنفس الحكم أيضا، فعملت معاملة الميم الأصلية، تمام. قال وقلبوهما لحرف الباء ميما وقالوا بعد بالإخفاء، وهذا يعني الجزء أو المقطع من هذا البيت هناك من فهمه على غير أصله، هناك من فهمه على غير أصله وقال هذا فيه إشارة لحكم القلب وتتميم الفائدة، فكأنه يريد أن يقول هنا وقلبوهما لحرف الباء ميما، وبعد أن تقلب النون الساكنة أو التنوين تقلبها يعني ميم ستأتي بالإخفاء مع الغنة، وقالوا بعد بالإخفاء، وهذا مجانب للصواب. لماذا؟ لأنه قد بين من البيت الأول قال عندنا أربعة أحكام، قال انتبه عندك الإدغام والقلب والإخفاء والتبيين يعني الإظهار، أربعة أحكام. ثم أتى بالتفصيل فقال وأظهروا هذا الحكم الأول، وأدغموا الحكم الثاني، وقلبوهما الحكم الثالث. طيب فما نجد هنا الحكم الرابع وهو حكم الإخفاء، ولذلك يجب أن يفهم هذا البيت على أصله. فقوله وقالوا بعد بالإخفاء يعني وقالوا بعد هذه الأحكام التي ذكرتها لك من إظهار وإدغام وقلب أن بقية الحروف التي ما ذكرتها الآن استثني يعني حروف الحلق، وكذلك يرملون لأن قد مرت معنا النون في باب التماثل وحرف الباء، فبعد هذه الحروف التي ذكرتها الآن البقية حكمها الإخفاء، فأتى بالحكم الرابع وهذا ينتبه إليه. تمام؟ يعني وضحت هذه المسألة أم لا؟ لكن يعني كما قلت الآن هناك العديد ممن أخطأ في فهم هذا البيت، ونجده أحيانا حتى في بعض الشروح، فهذا ينتبه إليه. تمام؟ وقال أبوهما لحرف الباء هذا الحكم الثالث ميما، وقالوا بعد بالإخفاء، من عنده سؤال فليتفضل. وقال بعد بالإخفاء يعني بعد هذه الأحكام الثلاثة سآتي لك بالحكم الرابع، يعني تتمت الأحكام الأربعة هو حكم الإخفاء. وقالوا بعد بالإخفاء، نعم هو يوحي بالمعنيين الاثنين، ولكن لو أخذناه على معنى أن هذا تتم لحكم القلب حينها سأسأل مباشرة وأين حكم الإخفاء، لأن ما ذكر هنا حكم الإخفاء الذي يوهم في البيت والذي قد يأتي يعني لنا ببعض اللبس هو بعد. بعد هذه على ماذا تعود؟ ماذا الذي يقصد؟ ما الذي يقصد بها هنا؟ يعني ماذا يريد أن يقول الناظم؟ هذا الإشكال. تمام؟ نعم نعم، هناك من يقول بالإخفاء. نحن دائما نتكلم على حكم الجمهوري أو قول الجمهوري، مذهب الجمهور. تمام؟ هذا هو المعمول به. طيب، فمن قال أن وقلبوهما لحرف الباء ميما وقالوا بعد بالإخفاء، وقال أن هذا البيت يتضمن الآن حكم القلب، يعني أن تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء، ثم ستأتي بإخفاء هذه الميم. من قال هذا الكلام؟ سأجيبه الآن بسؤال آخر وأقول له: طيب إيتي لي في هذا الباب حكم الإخفاءين الرابع. تمام؟ سأتي على السؤال. هل فهمتم الآن؟ يعني لو أنا قلت هذا البيت هذا خاص بحكم القلب فقط سيصبح نقصا في الباب، لأن الإمام ابن بر حينها ما ذكر الإخفاء، يعني وكأنه أهمل هذا الحكم، رغم أنه أتى عليه وقال ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء، فأشار من الأول أن هناك أربعة أحكام. طيب أين الحكم الرابع إن ذكرت الإظهار في الأول ثم الإدغام ثم القلب؟ هل فهمتم كيف؟ فيكون حينها عندنا يعني نقص في هذا البيت. وقالوا أقصد به بعض يعني عفوا أبحث عن كلمة أهل الأداء، نعم، وقال أهل الأداء بعد بالإخفاء، لأن مسألة هذه التقسيمات الآن أنها أربعة أحكام هذه، وهذه يعني هذا ما قعدت وما أصلت إلا من بعد، يعني كما هو معلوم كانت العرب حينها وكان المسلمون يقرؤون القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون هذه الآيات ويقرؤونها، وما كان عندهم هذه الأحكام التجويدية التي نحن الآن نخوض فيها ونتكلم فيها. من بعد ذلك أتى يعني أتى هنا التقعيد والتأصيل وكذا كما هو معلوم. عطف قالوا على وأظهر في البيت الثاني، لا كله معطوف يعني، نعم، حتى وأدغموا على العطف، وأظهروا وأدغموا وقلبوا وقالوا بعد بالإخفاء، فتكون الأحكام الأربعة كما هي أمامكم. وقالوا بعد بالإخفاء المقصود به الآن قد اتضحت إن شاء الله المسألة، الإخفاء هنا هو الحكم الرابع، وهو الإخفاء بغنة عند باقي الحروف. وقد جمعها الإمام الجمزولي رحمه الله تعالى في تحفته في قوله: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، كما هو معلوم أيضا هذا قد أخذ من قبل. فهذه والمسألة فيها الإخفاء يعني بغنة، هذا الإخفاء درجات كما هو معلوم أيضا، فأعلاه عند حرف الطاء وهي من أقوى الحروف، وأدناه عند حرف القاف والكاف، لماذا؟ لبعد المخرج، وتبقى من بعد التعليلات، هذه قد أخذناها في علم التجويد، فلعل يعني أستغني عما أخذناه من قبل بما حتى لا أعيد وأكرر مثل هذا الكلام. إلا من أين نأخذ إخفاء الميم بعد قلبها؟ لا، هو فقط أشار هنا، قال وقلبوهما لحرف الباء ميما، ولكن أين نأخذ الإخفاء؟ هذا معلوم من الميم الأصلية، لأن كما قلت هذا الباب الذي جعل في أحكام التجويد أصله، يعني عفوا في علم قراءته، هو أصله يأخذ في علم التجويد. يعني ما يظن أحد منا أنه سيأخذ أصول رواية دون يعني أصول رواية أو قراءة دون أن يمر بعلم التجويد، فهذا تدرج معلوم. ولذلك هنا ماذا فعل؟ هنا أشار فقط الحكم، قال عندك حكم القلب. طيب الآن كيف سأطبق؟ كيف سأطبق؟ هذا من بعد سيكون فيه تفصيل، وهذا يرجع فيه إلى علم التجويد إلى أصله. وفي علم التجويد نحن نعلم جميعا أن الميم الأصلية كما مثل ما ضربت أنا مثلا قلت وكلبهم باسط من كتاب الله تعالى، فهذا فيه حكم الإخفاء بغنة، الإخفاء بغنة. فعندما قال لك الآن وستقوم بقلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ستقلبها ميما، وكأنه يريد أن يقول أيضا عند قلبها للميم عد إلى حكم الميم الأصلية التي تلاها حرف الباء، حينها ستأتي بهذا الحكم. ونحن من هنا أخذنا، نحن لماذا قمنا بعد القلب قمنا بالإخفاء بغنة؟ لماذا؟ معاملة لها مثل الميم الأصلية فقط، هو يريد بإيجاز هنا. فيكون الكلام هكذا، انظروا سأجعل بعض الأسطر. فهذا حكم الإظهار، وهذا حكم الإدغام. وعندما قال في الاستدراك ولكنه وكذا، فيه دليل على بغنة وبغير غنة، وهذا الحكم حكم القلب، وهذا حكم الإخفاء، وهذا حكم الإخفاء. فيكون أربعة، وإلا ما نجد حينها إلا الحكم الرابع. ألا يمكن نقول أن قالوا بعده بالإخفاء فيما بقي من الحروف فلا يلزم الإتيان ببيان خاص لذلك؟ ألا يمكن أن نقول قالوا بعده بالإخفاء فيما بقي من الحروف؟ ما فهمت صراحة، عفوا، يعني كلامكم على ماذا يحيل؟ يعني الإخفاء متعلق بالقلب أم حكم آخر؟ الأخت التي سألت السؤال. فلا يلزم الإتيان ببيان خاص، ما مقصود ببيان خاص؟ يعني يستغني عن الحكم الرابع، هذا المقصود يعني من الكلام أو كيف؟ لأنه هو أعود وأقول أنه هو قام بالتعميم بالإطلاق دون أن، نعم يحتاج إلى، لا يحتاج إلى استقلالا في بيانه، ويحتاج إلى مزيد تفصيلا. لأن هنا هو ماذا فعل؟ كما قلت في الأول قال سآتي لك بالأحكام، ذكر الدغام النوني والتنويني والقلب والإخفاء والتبييني، ثم سآتي لك بالتفصيل حكم الإظهار عند حروف الحلق وحكم الإدغام يرملون وعندك الغنة وبغير غنة، ثم حكم القلب الثالث عند الباء ستقلب ميم، ثم الحكم الرابع بعد أن أتممت لك هذه الحروف وذكرتها حروف الحلق ويرملون والباء، فسآتي لك بالحكم الرابع. وقالوا بعد، بعد ذكر هذه الحروف وبعد ذكر وبعد إتمام هذه الأحكام الثلاثة بقي معي حكم آخر، يعني أن بقية الحروف إن صادفتها مع نون الساكنة والتنوين فما بقي من الحروف حكمه الإخفاء، هذا ما أراده. تمام، ما بقي من الحروف وقالوا بعد، وهذا ما ذكرته من الأول. ثم الآن سيستدرك وسيعود حتى يقيد الإطلاق في قوله وأدغم، عاد هنا وقال وتظهر النون لواو أو ياء، فقال إذا تلا النون الساكنة الواو أو الياء التي هي من حروف الإدغام بغنة، ولكنه أبقى ولداه جاء يوم غنة، فقال إن أتى بعد الواو أو الياء، عفوا بعد النون الساكنة أو التنوين واو أو ياء، وهذا مثاله في كلمة واحدة ولا يكون في كلمة واحدة، فيكون حكمه الإظهار. ومثل لذلك بقوله قنوان والدنيا. نضيف عليها إتماما للفائدة، هي أربع كلمات: قنوان، الدنيا، ومعها صنوان وبنيان كما هو معلوم. أربعة كلمات، أربع كلمات هذه يكون حكمها الإظهار. لماذا؟ لأنها في كلمة واحدة، حينها يتعين الإظهار. أما ما كان من كلمتين، ما كان من كلمتين فحكمه الإدغام. يعني هذا الإطلاق الذي ذكره الناظم في هذا البيت، وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة، هذا يريد به ماذا؟ ما كان من كلمتين. ثم أراد أن يبين هذه المسألة وقال: انتبه، إن كان من كلمة واحدة مثل قنوان والدنيا، ومثل لك يعني بكلمة واحدة، فحينها الحكم ماذا؟ الإظهار، فيكون استثناء من الإدغام من هذا الحكم في يرملون. وما ذكر بقية الحروف عدا الواو والياء، لأن هذه الأربع كلمات هذه ما كان فيها إلا الواو والياء، الواو مع صنوان وقنوان، والياء مع بنيان الدنيا. ثم ذكر العلة من ذلك وقال: خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصل في ادغامه عفوا ما أصله التضعيف لالتزامه. يعني هنا أراد أن يقول: نحن ما أتينا بحكم الإدغام في هذه الكلمات الأربع، لماذا؟ حتى لا يلتبس بما أصله التضعيف. خيفة أن يشبه في ادغامه أصله التضعيف لالتزامه. يعني أنا لو أتيت بالإدغام هنا لقلت قوان الدية، لقلت صوان بيان، هكذا، وأتيت بهذا الحكم على ما ذكره في الأول. لكن هو نبه، قال هنا الحكم هو الإظهار. لماذا؟ لأن عندنا المضاعف أصالة هو ما تكرر أحد أصوله، وما تكرر أحد أصوله، مثال ريان حيان، هذا كله يعني يتكرر الأصل، أصل من أصوله، يعني دائما نقول الميزان الصرفي للكلمة الفاء أو العين أو اللام، ما تكرر هذا هو المضاعف، هذا هو المضاعف. أما ما كان هنا في قنوان والدنيا وكذا، لو أتيت بالحكم لحينها التبس مع هذا، لأن النون حرف مستقل عن الواو، ليس حرف مكرر حتى أقول قيوان فتصبح الواو مشددة تحيل على أنها واو ساكنة وواو مفتوحة. وعلى لهذا نبه فقال: خيفة أن يشبه في ادغامه، لو أتيت بحكم الادغام سيلتبس الأمر مع كان ما أصله التضعيف، يعني الحرف المضاعف، فكأن الواو مشددة أصالة، وهذا يعني مجانب للصواب. ثم قال: لالتزامه، أي ماذا؟ لملازمة الواو والياء للنون وعدم انفصالهما عنه، لأن هنا قنوان ما أستطيع أن أقف على النون وآتي بالواو، على عكس إن كان مثلا خيرا يره، خيرا يره أو شرا يره، خيرا يره، خيرا إن كان من كلمتين أستطيع أن أقف على الأول وأفصل النون الساكنة أو التنوين، يعني ما أقصده، عن الياء أو الواو من بعدها. لكن من كلمة واحدة ما أستطيع، لماذا؟ لملازمة هذه الواو أو الياء لملازمتها للنون، وما ذكر التنوين أصلا، لأنه في كلمة واحدة ما يأتي معي تنوين كما هو معلوم، لأن يعني الحكم هنا في كلمة واحدة والتنوين متطرف في آخر الكلمة. لذلك هنا قال: خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف لالتزامه، ما أصله التضعيف لالتزامه، يعني ملازمة الواو والياء للنون وعدم انفصالهما عنه، هذه ما جعلتني وما تركتني آتي بهذا الحكم وهو حكم الإدغام. نعم، الفروق هذه معلومة بين التنوين والنون، لكن فقط هنا لأن النون نحن قلنا التنوين متطرف وهو يتكلم على حكم النون الساكنة والتنوين وبعدها الواو، فما أستطيع أن أتي في كلمة واحدة، فلا تكون حينها إلا من كلمتين كما هو معلوم بالنسبة للتنوين. فما ذكرها ففقط أنت قال وتظهر التنوين، وما قال تظهر التنوين عفوا وتظهر النون، وما قال تظهر التنوين مثلا أو يظهر التنوين والنون والواو، اكتفى فقط واقتصر على النون لهذه العلة. طيب ما كان عنده سؤال فليتفضل. هكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس. لالتزام النون، لالتزام النون، يعني كما قلت أنا لملازمة الواو والياء للنون، التزام يعني ملازمة، هنا أفضل ملازمة الواو والياء للنون، لأنه يتكلم وتظهر النون أظهرناها لماذا؟ لواو أو ياء، خيفة أن يشبه في الدغامة، يعني هذه الكلمة لو أتينا بها بالإدغام لا التبس معنا ما كان فيه أو ما أصله التضعيف، الحرف المضعف صارت قوان. لماذا؟ لالتزام أو لملازمة الواو والياء للنون، فيكون الضمير عائدا على النون والله أعلم. طيب أظن المسألة إن شاء الله تكون واضحة للجميع، فهذا الحكم وهذا الباب كما قلت يعني أكيد أخذتموه من قبل كمين وإياك. طيب أنتم ما ذكرتموني بآلان ولكن تذكرتها وحدي، قلت المرة الأخيرة سنعود عليها بعض فقط لشرح الأبيات التي أوردها الإمام عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى، وتكلمنا حينها على حكم آلان وفرعنا الكلام، قلنا هي تؤخذ من خمسة أوجه. قلنا حينها نتذكر مع بعضنا الآن بعض الشيء فقط سأحذف هذا، نعم قلت حينها أن آلان تؤخذ من الأول إذا كانت منفردة عن بلد عن بدل آخر ووصلت بما بعدها، ما وقف عليها. تمام، قلنا حينها عندنا سبعة أوجه، وقد ذكرنا وفصلنا فيها الكلام، لكن فقط الآن سأشرح الأبيات على ما وعدتكم به. انظروا إلى الحكم الآن، عندنا إبدال همزة الوصل مع الإشباع وعليها ثلاثة البدل، قصر توسط إشباع، يعني تقرأ آلان آلان ثم آلان وقد عصيت، ستصلها يعني بما بعدها. وعندنا القصر آلان وتصلها، وعندنا التسهيل آلان آلان آلان بالإشباع وتصلها. فالإبدال مع الإشباع عليه ثلاثة البدل، مثلها في التسهيل، وعندنا القصر مع القصر. طيب سننظر ماذا قال الناظم ونأخذها يعني حكما حكما. الأول ما وضعت عليه واحد، يعني الحكم الأول قال فهمز همدد مبدلا، أمدد هنا المقصود به الإشباع، فهمزها الهمز الوصل أمدد مبدلا عند الإبدال إيدي به بالإشباع، وسهل اللام للإطلاق، عفوا الألف، الألف للإطلاق يعني حكم التسهيل، واللام ثلث معهما، يعني لانا لانا لانا قصر توسط إشباع. متى؟ عندما تأتي بالإبدال مع الإشباع ومع التسهيل، هذه ستة أوجه. واقصر كلا، يعني اقصر كلا يعني القصر قصر، هذا الحكم الرابع، إبدال مع القصر وقصر البدل بعد اللام، يعني هذه الأوجه السبعة ذكرها في هذا البيت. طيب هذه إن شاء الله تكون واضحة. الثانية، الحكم الثاني تسعة أوجه، حينها ستنفرد آلان وتقف عليها، تنفرد يعني أقول دائما تنفرد مع بدل آخر، ما تجتمع مع بدل آخر، فحينها عندنا الأوجه التسعة، ما هي؟ أن تأتي بإبدال همزة الوصل مع الإشباع وعليها ثلاثة البدل، وتفعل ذلك عند إبدال همزة الوصل مع القصر وعند التسهيل أيضا، فتكون تسعة. طيب ما هي الأوجه أو ماذا قال في الحكم الثاني؟ قال ومد همزا، ومد همزا، تمام إشباع يعني همز الوصل، المقصود كل همز هو همز وصل، ومد همزا وقصرا عند إبداله مع القصر، وسهل يعني عند التسهيل، واللام ثلث يعني لانا هذه ستأتي فيها بالأطوال الثلاثة عند كل، يعني عند الإبدال بالإشباع وعند الإبدال بالقصر وعند التسهيل، عند كل تفضل فتكون تسعة أوجه. طيب الآن الحكم الثالث، 13 وجها، هذه تحتاج الانتباه. قال عندما تكون الآن آلان مجتمعة مع بدل قبلها وسنصلها بما بعدها، ثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني هنا عندنا بدل آلة هذه قبلها بدل وسنصلها ما نقف عليها، فحينها عندنا 13 وجها. عند القصر لأن الوجه المقدم أداء في البدل سيكون القصر، فقصر آمنتم يكون عليه 3 همزة الوصل وهي الإبدال مع الإشباع، إبدال قصر وتسهيل، وعليها القصر مثلما فعلنا مع هذا قصر، سنأتي هنا بالقصر. إن أتينا الآن بالحكم الثاني التوسط فيها، هذه توسط نفس الشيء 3 همزة الوصل. تابعوا معي في الشريحة ماذا أفعل الآن، فأنا أشير على ما أقصده. فحينها لك عند التوسط لك قصر توسط، قصر توسط متى؟ إن لم تأتي بالقصر في همز الوصل ثم تكتفي بالقصر هنا، يعني 5 أوجه، وجهان وجهان وهذا الخامس، متى؟ مع التوسط، وثلاثة مع القصر. الإشباع ما فعلته هنا في التوسط سأعيده هنا، سأعيده هنا، فتكون 5 5 3، 13 وجه. كيف نظمها؟ رحمه الله قال واقصر لآمنتم الأول القصر، وفي الهمز خذ تثليثه 3 الذي ذكرناها، إبدال مع إشباع، إبدال مع قصر، تسهيل، واللام فاقصر يحتذى. اللام هنا ستأتي ماذا؟ بالقصر فيها، وهذا ما قلته، هذه الثلاثة الأولى. طيب 5 5 ما زال معنا. قال وإن توسط بدلا، إن وسط آمنتم بدل فيها، فقال وإن توسط بدلا فسهل أو امددا في الهمز، يعني مع الإشباع أو التسهيل، تمام، ثم مع كلا في اللام توسيط. فعندك حينها التوسيط وقصر، وحينها القصر، قصر توسط متى؟ في الإشباع وفي التسهيل. وإن أتيت بإبدال الهمز مع القصر، همز الوصل، لو أبدلته مع القصر قرأت آ فقط هكذا في آلانا، قال واقصرا في الهمز واللام كما تحرر، فالقصر لا يأتي معه إلا القصر. ما قال هنا سأعيده في هذه الخمسة أوجه الأخرى، قال وبدل مد، يعني أتينا بالقصر في آمنتم، أتينا بالتوسيط، الآن سنأتي بالإشباع، المد إشباع، وبدل مد وفي الهمز قل مدا وتسهيلا تكون مبجلة، ومعهما في اللام فامدد واقصر، نفس الكلام الذي قلته الآن، يعني في اللام توسيط وقصر واقصر، الآن قال ومعهما في اللام فامدد واقصر، يعني إشباع وقصر مع هذه. لكن عند القصر في عند آلانا تقصر آ فقط هذه، قال حينها لك القصر واقصر لهمز مع لام تنصر. طيب الآن يبقى معنا الحكم الرابع، 27 وجه، هذه يعني آمنتم هذا بدل سابق وآلان سأقف عليها، فتكون 9 آلان في 3 آمنتم، فلا أستثني وجها منها، فتكون 27. فقال وإن تقف، يعني لم تصلها بما بعدها، فالتسعة الأولى التي ذكرتها لك الآن، أو عفوا التي ذكرناها في الثانية، يعني التسعة هذه، فالتسعة الأولى انقلي على 3 التي في البدل، 3 آمنتم في 9 تكون 27 وجها. أخير 13 وجها، إن كان عندنا آلان وبعدها بدل سنصل آلان بما بعدها وعندها بدل فقط، فماذا سنفعل حينها؟ قال لك 13 وجها، الحكم الأول سيكون في ألنا، فلك همزة الوصل ستبدلها مع الإشباع ثم القصر ثم التسهيل. أما مع الإشباع فلك ثلاثة البدل في اللام على هذا الترتيب الذي أذكره، وكل مرة ستأتي بحكم. إن كان القصر فيجوز معه قصر توسط إشباع، وإن كان التوسط فلك التوسط والإشباع معه إشباع فقط. يعني مع القصر يأتي الأوجه الثلاثة في البدل في آية، مثلها تفعل هنا مع القصر، وفي التسهيل نأتي بنفس الشيء قصر توسط إشباع. كل ما عندي قصر، قصر البدل في اللام فلها القصر والتوسط والإشباع في آية، وإن كان عندنا التوسط له التوسط والإشباع فقط إشباع. فقال ومد همزا ثم سهلي، هذا الهمس إتي فيه بالإشباع، ولك أيضا بالتسهيل. واقصر لاما وثلث بدلا تأخر، إن كان أتى البدل من بعد تأخر عن الآلانة فحينها لك ثلاثة البدل على ما ذكرته الآن، هذه الثلاثة يعني قصر توسط إشباع. متى؟ في الإبدال مع الإشباع وفي التسهيل مع القصر. ولذلك هو قال ومد همزا ثم سهل واقصر، ثم سهل واقصر، فعند الإشباع والتسهيل، وعند القصر في اللام ثلث البدل. وفيهما الهمز والتسهيل يعني والإشباع، وسط أو امدد عند التوسط أو الإشباع فلك فقط توسط أو إشباع. واجعلي قصرا لهمز ثم لام تفضلي، وفيهما وسط أو امدد، واجعلي قصرا لهمز ثم لام تفضلي. يعني المقصود به هنا هذا، إن أتيت بال انظروا قال عفوا إن قال وفيهما وسط أو امدد، يعني إن أتيت بالتوسط أو الإشباع فلك التوسط أو الإشباع، وفيهما وسط أو امدد، واجعلي قصرا لهمز ثم لام تفضلي. ثم قال وبدلا ثلث وذي حالاتها، بدلا ثلث المقصود به ماذا؟ عند القصر، وهذه مرت معنا بدل ثلث. فقال هنا وذي حالاتها خمسا كما عن الثقات عدها، وبدلا ثلث وذي حالاتها خمسا كما عن الثقات عدها، يعني هذه الخمس حالات التي يؤتى عليها في آلانا، سواء انفردت واتصلت بما بعدها أو وقف عليها أو ضم إليها الألف يعني ما قبلها، وهكذا البدل ما قبلها أو البدل ما بعدها. رحم الله الشيخ عبد الفتاح القاضي وجميع الشيوخ. نعم، لكن كما قلت دائما وأكرر، حفظ الأبيات أمر جيد وأمر محمود ومطلوب، لكن فهمها هو الأولى. يعني أستطيع أن أفهم أقرأ هكذا فهمز وهمد ممتنة وسهلة، ولكن هذه تعينني حتى أضبط هذه التفصيل، يعني هذه الأوجه كلها. فعندما يكون المتن محفوظ والبيت محفوظ تستطيع من بعدها الإتيان بجميع الأوجه. فقولك فهمز وهمد ممتنة وسهلة واللام ثلث معهما واقصر كلا، وكما قيل هو أصلا حتى يعني في حفظه تستطيع أن تأخذون هذه عن يدي كما يقولون اللحن، فهمز همدد مبدلا وسهلا ولا مثلث معهما واقصر كلا، ومد همزا واقصرا وسهلا ولا مثلث عند كل تفضلا، وهكذا حتى تحفظوها جيدا وتستطيع أن تأتي بجميع ولكن لا تجعلوا من الأول هذا الحاجز، تقولون يعني آلان هذه لا تفهم أصلا، قولك بهذه الكلام يعني آلان لن أفهمها مهما فعلت ومهما قرأت، يعني فهذا في حده عجز ولن يستطيع الواحد منا أن يفهمها، لكن هي سهلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا هذا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم إن نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وبدلا على البلاء الصابرا. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.